السلام عليكم. تم الحكم بالإعدام على شخص ينقال لعاطف. عاطف هذا مصر الجنسية، عمره 43 سنة. شنو قصته؟ عاطف في 2010 تعرف على شخص اسمه كامل. كامل يعمل حارس بناية في منطقة حولي. الاثنين هذول يتبعون محافظة سوهاج في مصر، وتعرفوا على بعض في الكويت يعني من خلال العمل والشغل وكذا. فتعرف عاطف العامل في البنيان على كامل حارس البناية. عاطف ساكن في حولي في أحد العمارات، وكان عايش مع فتاة فلبينية، وكان هو اللي متكفل فيها وعايشين مع بعض، لكن يعني بشكل غير رسمي. يقول ان الزواج يعني عرفي، طبعا هذا مجرم عندنا في الكويت لانه غير قانوني. ما لكم بالطويلة، عارف هذا صارت عنده ضائقة مالية، تم يعني فصله من العمل لسوء سلوكه، ولانه ما كان يداوم وكان كله مشغول مع هالفلبينية وما يبي يروح الدوام، ومن هالكلام وفصلوه وقعد بشقته مع الفلبينية ما عنده دينار. قام شوي شوي يشحذ من هذا ويشحذ من هذا لين صارت حالته المادية صعبة. الفلبينية قامت عليه: أنا ما يبي أنت، أنت ماكو فايدة، أنت بس يأكل، أنت بس ينام، أنت سمسم مال خروف. أنت زعل: لا ما تقوليش كده، أنا راجل. أنا قال: أنا لازم أتصرف. قال: خلنا أروح حق صديقي اللي ينقال له كامل حارس البناية. كل مرة يروح يتسلف منه 10 دنانير، 20 دينار، 30 دينار. هذاك الرجال زهق منه، هم الرجال على باب الله حارس بناية يعني. لكن هذا تولجه، كل شوي رايح له: كامل زيك، اخبارك ايه، عندك 20 دينار ورجع حالك بعدين. ياخذ العشرين وما يرجعها، ابتلش فيه كامل. مالكم بالطويلة يعني، كامل قال هذه المعرفة القشرة يعني، ما منه فايدة، بس يتسلف ويمشي. ذاك اليوم راح عاطف عند كامل بعد ما ضاقت فيه الدنيا، يبي دينار بس. الحين صاحب البناية يبي منه الإيجار، والفلبينية تبي منه فلوس مصاريف، والحبيب مقعدها قايلها لا تشتغلين أنا أصرف عليك، يعني مسوي نفسه النذيب يعني، فتبي معاش الفلبينية، وصاحب الشقة اللي ساكنين فيها يبي إيجارة، وهذا يبي مصاريف ما عنده. راح كامل: يا كامل زيك، أخبارك إيه. هذا الحكي بالليل يعني، كان وقت النوم عند كامل، تعرفون حارس عمارة لازم يقعد من الصبح يشتغل. دخل عليه عاطف: يا كامل زيك، أخبارك إيه، أهلا ومش تفضل تفضل حياك. قال له: يا كامل أنا عاوز منك فلوس. قال له: يا عاطف أنت كل يوم التاني تجيني وتاخد مني 10 و20 دينار وما ترجعهمش، وأنا راجل يعني على أدي حالي يعني. قال: المشكلة يا كامل، أنا مش عاوز 10 و20 دينار، أنا عاوز 100 دينار. قال: أنت بتتكلم جد؟ والله ما عنديش غير 1400 دينار اللي هم الإيجارات مت البناية، أنا لسه مجمع الإيجارات وصاحب البناية حيجي ياخدهم. عاطف سمع 1400 دينار عند كامل وكان قاعد وياه، هني قام يوسوس للشيطان. أثناء ما كان عاطف يفكر شلون ياخذ 1400 دينار من صاحبه كامل، دخلوا 3 من أصدقاء كامل مارين يسلمون عليه وكذا. قعدوا وحط لهم هالشيشة المعسل، تعرفون الحراس دائما عندهم شيشة حاط، ويدخنون الربع وجايين علشان يعني سوالف وسلام وكذا ويمشون. بعد ما خلصوا الشيشة وعاطف قاعد ما يبي يتحرك. المهم مشوا هالثلاثة، بقى عاطف وكامل حارس البناية. قال: يا عاطف مش هتدبر لي 100 دينار؟ قال لا والله ما عنديش أقسم بالله، بس اللي عندي الإيجارات وانت عارف. قال لا ما في مشكلة. قال يا عاطف أنا عاوز أنام وعندي شغل الصبح. قال لا خلاص أنت نام، أنا عاوز بس أشرب راس الشيشة دي، أعمل لي شيشة أشرب وأتوكل على الله. قال أوكي. راح مسكين كامل من ثقته فيه راح حط راسه ونام. قام هذا عاطف وسوال شيشة وقعد يشيش ويراقب كامل يبي تأكد إنه كامل نام. وبالفعل بدأ يسمع كامل مسكين قام يشخر شخير النوم، داش بسابع نوم على قولتهم. وعلى طول يتوجه عاطف إلى المطبخ على بن أنه قاعد يعني يشتغل يسوي له الشيشة وكذا، وياخذ السكين وعلى طول يروح عند كامل وهو نايم ويحط السكينة على رقبته يبي ينحره. حس مسكين هذا كامل حاول يقاوم على طول نحره لكن ما قدر انه يقتله، يعني اصابه بجرح قطعي في الرقبة. حاول يقوم هذا كامل سدد له 4 طعنات في الصدر كانت قاتلة، على طول سقط ميت كامل. وقام عاطف وفتش الغرفة اللي فيها الحارس كامل ولقى فعلا 1400 دينار اللي هم الإيجارات، أخذهم وهرب من الموقع. وهني انتهت القصة بالنسبة حق عارف. لكن شو اللي حصل بعدين؟ اليوم الثاني أحد القاطنين في العمارة ينادي على كامل، يا كامل يا كامل. الظاهر كامل يعني متعود الصبح انه يغسل السيارات حق اصحاب البناية ويشتغل لهم، يعني هاليوم هذا ما صح. ينادونه يا كامل يا كامل، طقوا الباب مو راضي يفتح الباب شوي، ولا يشوفون اصلا الباب ما كان مقفول، يعني افتحوا عليه الباب ولا كامل على الارض ومليان الشقة كلها دم. على طول قاموا بلغوا العمليات وحضروا رجال الأمن وتم فحص الموقع وشيلوا الأثار والأدلة والبصمات ومن هالكلام منو اللي له علاقة في كام. وتم التحقيق مع أهالي العمارة كلهم ما لقوا أي أثر للمجرم. لكن على طول طلعوا تليفون كامل، لقوا فيه أرقام 3 أشخاص تم استدعائهم، ولا هذول 3 اللي زاروا كامل قبل مقتله بساعات قليلة. قالوا لهم وين كنتم وليش أرقامكم موجودة عند كامل اللي تم قتله؟ قالوا احنا بالفعل زرناه وكان موجود قاعد وجنبه واحد من الجماعة، يعني من أهل صهاج من نفس القرية، وإحنا بعد ما سلمنا خلصنا مشينا. يعني قالوا من هو الشخص هذا؟ قالوا إحنا ما نعرفه بس هذا يشتغل في موضوع البنيان، ما البنيان إحنا سألنا يعني من ضمن السوالف معاه قال أنا فلان ابن فلان، في واحد من قرايبه موجود بنفس المنطقة. قالوا منه؟ أعطوا رقم تليفونه. اتصلوا رجال الأمن على الشخص استدعوه، قالوا له تعرف واحد اسمه عارف يشتغل كذا كذا؟ قال اي نعم فعلا ساكن في العمارة الفلانية. تم القاء القبض على عارف، اعترف على طول، عرف ان مدام توصلوا له ان الموضوع انكشف. تعال يا عارف، ليش قتلت كامل؟ شنو علاقتك فيه وش اللي دفعك انك تقتله؟ قال لهم الموضوع وما فيه ان المقصد هو السرقة. أنا كنت في ضائقة مالية وأنا عايش مع بنت فلبينية وصاحب الإيجار يبي مني الإيجار والفلبينية تضغط علي وأنا مفصول من عملي، فكنت متعود أني أستلف دائما من صديقي كامل، لكن ذاك اليوم رفض أنه يعطيني وقال لي أن عنده 1400 دينار الإيجارات، وأنا صراحة قتلته علشان فقط آخذ الفلوس اللي عنده. وبالفعل أخذتهم ورحت سددت الإيجارات اللي علي وعطيت الفلبينية وخليتها تستانس، وأنا بديت يعني أصرف بالفلوس لكن ما لحقت، أنتم على طول ألقيتوا القبض علي. تم إحالة عارف للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، وهني انتهت قصة خيانة صديق. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.